احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اما بعد، هذا لقاؤنا المتجدد في برنامجنا الاسبوعي النبع الصافي، ونحن نعود الى منابعنا الصافية او منبعنا الصافي من كتاب الله وسنة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احيانا يدب اليأس الى قلوب البعض عندما لا يجد استجابة دعائه، وخلق الانسان من عجل، فهو يريد دائما ان يتحقق ما يطلب، واذا طلب من ربه مرة او مرتين او ثلاثا عندئذ قد يمل وقد ييأس وقد يستشعر انه لن يستجاب له طلب، اما لكثرة ذنوبه كما يعتقد، او لان الله سبحانه وتعالى لن يستجيب له دعاءه لسبب او لاخر. واليأس هو اعدى اعداء المسلم، والمؤمن لا يعرف اليأس ابدا. ولكننا عندما نستعرض كتاب الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم نعلم ان الدعاء يستجاب للعبد ما لم يستعجل، وان الله عز وجل لا يمل، وان رب العباد عز وجل يغضب اذا لم نسأله. ولكننا لا نتحين الفرص، فالانسان العابد المتوكل على الله حق التوكل يعلم انه قوي بالله سبحانه وتعالى، وقوي بدعائه لله ليل نهار في صغير الامر وكبيره. واذا سردنا تاريخ الصالحين ورأينا كيف كان دعائهم الى الله عز وجل في امور تكاد تكون مستحيلة، يعني يستحيل ان يستجاب فيها دعاء بالمقومات او بالمعطيات البشرية العادية، لو ذهبنا في صفحات التاريخ، والتاريخ الحقيقي هو الذي يرويه كتاب الله عز وجل، اما اي تاريخ اخر فهو يشك في مصدره، لان المتحدث فيه تعروه النواقص. لكن طلاقة القدرة الالهية تقتضي ان الحوار او الكلام او القصص في كتاب الله عز وجل هو التاريخ الحقيقي للامم وللبشر جميعا، من منذ ان خلق الله ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لو نظرنا الى ابي الانبياء ابراهيم، ابو الانبياء ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت زوجه سارة لا تنجب، وبعدين اهديت الى سارة هاجر، فاهدت سارة هاجر الى زوجها ابراهيم ليتزوج بها لعل الله ان يرزقه منها. فلما تزوج الخليل ودعا رب العباد عز وجل، وكان عمره في هذه الآونة عبر 80 من عمره، عبارة عن 86 سنة، 86 عاما، يعني 86 سنة، يعني انسان يعني يبقى له سنوات قليلة ويدخل على نهاية القرن. ولكن الله عز وجل اذا اراد شيئا فالله سبحانه وتعالى يعني لا تحده الاسباب، فهو خالق الاسباب عز وجل، يعني لا يسأل عما يفعل. فبشره رب العباد سبحانه وتعالى بغلام حليم، بناء على ماذا؟ بناء على دعاء هذا الرجل الصالح، اصلح الناس ومن اصلح الناس، ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الصالحين. والصلاح الحقيقي هو الذي يصلح في الاخرة، اللهم اجعلنا صالحين دنيا واخرى يا رب. فسيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال رب هب لي من الصالحين، ولم يحدد، لان الانسان لا يحدد على نفسه، يا عائشة لا توكي فيوكي الله عليك، اترك الامر لطلاقة القدرة، يرزقني رب العباد عز وجل بما يشاء وكيف يشاء. لماذا؟ لانني لا احدد انا، لان ربما التحديد يعني لو قال رب هب لي ولدا كذا صفته كذا ربما يأتي كولد نوح عاقا فيكون وبالا عليه، لكن قال سيدنا ابراهيم وهكذا دعاء الصالحين، رب هب لي من الصالحين. لا اريد ان اقول هب لي يعني ولدا عبقريا يكون غنيا في المستقبل، او يكون ملياردير في المستقبل، او يكون بطل العاب قوى في المستقبل. لا، يعني رب هب لي من الصالحين. وصلاح الولد هو افضل ما ترزق به في هذه الدنيا. فان رايت ولدا صالحا وبنتا صالحه فاحمد الله رب العالمين، واسجد لله ليل نهار، ولا تظن ان الصلاح هذا منك، وانما الذي اصلحه انما هو رب العباد عز وجل. اما رايت زوج زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام عندما حدثنا القران الكريم عنه ويقول ربنا واصلحنا له زوجه، اذا المصلح هو الله. الذين يأسون من صلاح زوجاتهم وازواجهم ويأسون من صلاح ابنائهم وبناتهم واقاربهم، المصلح هو الله. لكن نحن يجب ان نصلح نحن انفسنا ليصلح الله من حولنا. يعني عمر بن عبد العزيز وضعها قانونا في هذه الحياة، نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم. هذه معادلة كيميائية لكيمياء السعادة الواضحة. سيدنا زكريا قال ربنا واصلحنا له زوجة. لماذا؟ لانه ترك الاسباب. ما هي الاسباب؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا الدعاء والقنوت والعبادة والصلاة وهكذا دعاء الصالحين يصلح الله لنا ما فسد من تربيتنا او من تربية السابقين الذين قاموا على التربية. اذا سيدنا ابراهيم يدعو الله عز وجل رب هب لي من الصالحين، كانت الاجابة يعني فور الدعاء. فبشرناه بغلام حليم. العجيب ان كلمة حليم هذه وردت في القرآن 12 مرة، 8 منها اسم وصفة للمولى عز وجل، واثنتان للخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومرة لابنه اسماعيل جد العرب بشرناه بغلام حليم، ومرة يستهزئ فيها قوم شعيب بشعيب انك لأنت الحليم الرشيد. المهم ما دخل الحلم في شيء الا زانه، وما نزع الحلم من شيء الا شانه. الحلم رفيق يعني قرين الرفق، فالانسان الحليم رفيق، والانسان الذي نزع منه الحلم انسان نزع منه الرفق، فلا تجد لا رفيق بالناس لا رفيق بالقريب ولا بالبعيد، ولا يحترم الكبير ولا يوقره ولا يعطف على الصغير ولا يرحمه. لماذا؟ لان الحلم ولا بعيدا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا كبيرا في قضية الحلم وقضية الرأفة بالناس وقضية الرحمة بالناس. يعني لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا بالمؤمنين وبغير المؤمنين، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كما عظمه ربه سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد. اذا سيدنا ابراهيم دعا الله عز وجل رب هب لي من الصالحين، لم يحدد. فبشرناه بغلام حليم. سبحان الله، هذا الغلام فيه مواصفات ثلاث. اولا الله وصفه بالحلم، ولما جاء سبحان الله العظيم يعني وهو صالح ايضا، رب هب لي من الصالحين فهو صالح. ثم لما جاء ابوه وبلغ معه السعي اراد ان يبلغه امر ربه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. اذا حلم وصلاح وصبر، اي صفات؟ من لا يتمنى ان يكون ولده كهذا؟ الولد عصبي، البنت متمردة، لا يرضيها شيء، تأتي لها بهذا، لا لا لا انا لا رؤيت هذا، تأتي لها بما هو اغلى، لا لا لا قناعة ولا هدوء. وعند الاولاد والبنات في كثير من البيوت ابي على كل شيء قدير. يا اخي الله على كل شيء قدير. الله ابوك ضعيف الحيلة قليل الحيلة، يجب ان تقف بجواره. سبحان الله، انت يا بناتي كوني شفيقة على ابيك رحيمة به. سبحان الله، كوني رحيمة بوالديك لا تتمردي عليهما. سبحان الله، انظري الى او انظر ايها الابن العاق وايها الولد المتمرد وايها البنت المتأبية على ابيها وامها. انظري الى ماذا قال سيدنا اسماعيل عندما جاء ابوه من الشمال الى مكة ليقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. ما رأيك يا اسماعيل؟ ماذا ترى يا اسماعيل فيما اقول لك؟ قال يا أبا تفعل ما تؤمر، فيعلم أن الأمر من الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذا دعاء الصالحين عندما نستجيب، اللهم استجب لنا دعاءنا يا رب. وفي أوقات لابد أن نتحرى الدعاء فيها، الأوقات الفضيلة من بعد عصر الجمعة عند الأذان، ما بين الأذان والإقامة، عند ختم القرآن، عند عيادة المريض، عند هطول المطر من السماء، عند زحف الصفوف على العدو، في الثلث الأخير من الليل المسلم وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. سبحان الله، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، ما بين جلوس الخطيب الجمعة، يعني في هذا الوقت بظهر الجمعة، هناك في يوم الجمعة ساعة ما وافقها عبد المؤمن بالدعاء إلا واستجاب الله له. إذن كل هذه الأوقات يجب أن نتحرى فيها الدعاء واستجابة الدعاء، ولكن يجب أن أدعو وأنا موقن أن الله سوف يستجيب. هذا أمر إن شاء الله. أبدأ بالثناء على الله عز وجل، ثم أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أدعو، ثم أنهي الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل سوف يقبل الصلاتين، وهو أكرم من أن يدعى ما بينهما كما كانت استجابة الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الأمر الأعجب، بعد 13 سنة من هذه الحادثة ومن هذا الدعاء، رزق إبراهيم بإسماعيل. بلغ إبراهيم 99 من عمره، يعني باقي سنة لكي يكون عمر الخليل قرنا من الزمان. ما الذي حدث؟ تاقت سارة أيضا إلى أن تنجب، لكن هي عندها في هذا الوقت كما قال كتب التفسير 86 عاما، 86 سنة. سبحان الله، يعني من 40 سنة، من 50 سنة، يعني قوانين الحمل ليست عندها، انقطع عنها الطمس، لا تستطيع، يعني ليست مواصفات امرأة في مقتبل العمر تحمل، لكنها تريد. سبحان الله. فكان سيدنا إبراهيم رجلا مضيافا، يعني يحب الضيوف، فثلاثة أيام متتالية لم يأته ضيف، فكأن الخليل شعر أنه ربما صنع ذنبا منع الضيوف عنه، ونحن في زمننا ربما نستاء من الضيوف للأسف. لماذا؟ لأن الإيمان تبخر من قلوب البعض، لأن العلماء يقولون من أكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما أكرم الله عز وجل. فهكذا يعني حتى رجلا كابن مسعود يقول والله أحب وأخف إنسان إلى قلبي هو الضيف. قالوا لما يا ابن مسعود؟ قال لأن رزقه على الله وثوابه لي، ويأخذ الذنوب أهل البيت وهو خارج معه. سبحان الله. المهم، تاقت نفس إبراهيم إلى الضيوف فقال يا رب ارزقني بضيف، إذا بالباب يطرق. فتح ولم يجد ضيفا، وجد ثلاثة من الضيوف، ولكن عليهم سمات عجيبة. أولا وجوههم مضيئة، ليس عليهم اثار السفر. زمان كان الناس لما تسافر تاتي مغبره من الصحراء ومن تعب الرحلات ومن الدواب التي يركبونها، لكن نحن نسافر ونذهب الى الحج والعمره ونركب متون الطائرات، وربما افضل من بيوتنا التي، ويذهب الناس متأففين ويعودوا متأففين، والكبير يتضجر والولد يسال متى نصل متى، وكانه مسخر مع انه جالس في كرسي افضل من الكرسي الذي عند ابيه وامي. لكن هذا من باب عدم القناعه. عندما يتبخر الرضا من الصغير والكبير فاعلم ان ذنوبا تصنع، وان اموالا فيها الشبهات، وان الانسان بعيد عن رب العباد عز وجل. فرحب بهم الخليل، قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. لماذا منكرون؟ لان يعني ليس عليهم اثار السفر. يعني سبحان الله، واحد جاي من بلاد بعيده في هذا الوقت وليس عليه لا غبار ولا ولا ولا ولا شيء، فشيء في منتهى الغرب. لكن الاغرب هذا اللفظ العجيب، هم نصبوا السلام، قالوا سلاما، الملائكة تقول للخليل سلاما، فيرد هو بالرفع ويقول قال سلام. تتعجب أنت. وأنا أريد من البرامج الفضائية في القنوات أن ترفع مستوى المستمعين والمشاهدين، وهم أهل خير وهم مستوى مرتفع أصلا، إلى حلاوة اللغة وجمال اللغة، لأننا قد ننكر لغتنا. يعني رموني كما تقول اللغة على لسان حافظ، أو يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، فكيف أعجز عن أسماء ومصطلحاتي؟ يعني سبحان الله، وكم عز قوم بعز لغاتي. يعني اللغة هي هوية الأمة، ولغتنا لغة القرآن بلسان عربي مبين. المهم، الملائكة يقولون سلاما. سلام هذا مفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل يعني مقدر، يعني نحن نسلم سلاما، وهذه تفيد كما يقولون التجدد والحدوث. أما سلام فهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ مقدر، خبر لمبتدأ مقدر تقديره أسلم يعني أنا أسلم سلام عليكم. سلام هذا يدل على الثبوت، والثبوت أفضل من التجدد، شيء ثابت أفضل من شيء متجدد. هنا نلمح أن الخليل يرد السلام بأحسن منه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوا، رغم أنها كلمة واحدة، وهذه بلغة القرآن. يعني يجب عندما يقول لك إنسان السلام عليك أو السلام عليكم، قل وعليك السلام ورحمة الله. إذا قال لك السلام عليك ورحمة الله، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل لتشرب أو لتأكل، ترد بأحسن منها، بأحسن منها، حتى وإن كان بينك وبين. المهم، قالوا سلاما، قال سلام، قوم منكرون. فلما دخلوا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أنت تتعجب، تقول أن الضيوف ثلاثة ويكفيهم يعني شاه صغيرة، جدي صغير، نصف خروف، كيلو 2 كيلو جرام من اللحم بلهجة العصر، لكن أن يذبح عجلا كبيرا ويشويه يعني لثلاثة. قالوا إن الكريمة لا يقدر كرمه بميزان، وإنما يكرم لأنه صاحب كرم بس. ولذلك لأن الله عز وجل هو الكريم سبحانه، فهو لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى، فهو يكرم الجميع. أما مسألة ماذا صنع الملائكة والضيوف الثلاثة في بيت الخليل، وما هي قضية الدعاء هنا، وما هي قضية الاستجابة هنا، فهذا هو موضوع تكملة حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله. كونوا معي نكمل حديثنا بإذن الله. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن دعاء الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعل دعاءنا دعاء الصالحين، وأن يستجيب لنا ولكم رب العباد سبحانه وتعالى بكرمه ومنه. جلس الضيوف الثلاثة والخليل لا يعرفهم، وراغ إلى أهله، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فقربه إليهم. العجيب أن المدلول اللفظي في القرآن أغرب من الخيال، أو يعني شيء يعني سبحان. قربه إليهم، هذا دليل خدمة صاحب البيت لضيفه. للضيوف دائما إيه يعني، تكون أنت خادما لضيفك لتؤنسه. قربه إليهم لكي لا يتعبوا أبدا ولا يشعروا بتعب في يعني بداية الطعام. كان الخليل من طبيعته أنه كان إذا أكل نظر إلى الطعام ولم يتحدث مع من يأكل كي لا يحرجه، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أننا يجب أن نتحدث على الطعام ولو بثمن الطعام، لكل جعلنا شرعة ومنهاجة. فما كان يحل للخليل عليه السلام قد لا يحل لنا، أو ما يعني نراه في حياة الأنبياء السابقين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالملة السمحاء التي سوف تظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سارة زوج الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قائمة من خلف قوة تنظر إلى هؤلاء الضيوف بعجب. الخليل يأكل وحده وهم لا يأكلون، فلما يعني رأهم أن أيديهم لا تصل إليه، لا تمتد إلى الطعام، أوجس منهم خيفة. تتوجس خيفة، من هؤلاء الضيوف الذين يأكلون؟ سبحانه، نكرهم، أوجس خيفة، تعجب. فإذا يعني زعيم الضيوف إنه جبريل عليه السلام، يعني هم ثلاث ملائكة ينبئونه أنهم رسل الله سبحان الله. والزوجة زوج إبراهيم سارة تضحك مما يعني فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أولا في هذه الآونة دائما عندما تسمع قصة في القرآن انتقد فورا إلى البيئة التي وجدت فيها القصة بأفرادها وزمانها ومكانها وأحداثها. امرأة كانت عاقر، سبحان الله كانت عاقرا، بلغت من العمر أرذله الآن 86 سنة. زوجها رجل شيخ كبير كما قالت أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخة. المرأة كبيرة السن يقال لها عجوز، والرجل كبير السن يقال له شيخ. يعني لا يقال عن الرجل الكبير عجوز، لا، نحن دائما في اللهجات العامية العربية نقول هذا رجل عجوز، ده هذا رجل شيخ، شيخ يعني كبير السن، أما المرأة يقال لها عجوز. فلما بشروها بإسحاق فسكت وجهها، اتعجبت، يعني في حركة مفاجئة بشرية، يعني صرف، سبحان الله، قالت يعني أألد يعني في هذا السن وفي هذا العمر وبعد انقطاع سبحان الله الأمل في قضية الحمل والولادة، أألد وأنا عجوز، يعني وهي عاقر أصلا، وهذا بعد شيخة. قالوا أتعجبين من أمر الله، سبحان الله، أألد وأنا عجوز، هذا استفهام تعجبي. فهو الملائكة تطمئنها، أتعجبين من رحمة من أمر الله، لا يتعجب أبدا من أمر الله، رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب. يقول ربما روي في الأثر عما رفع من الحديث القدسي إلى رب العباد عز وجل: وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني أحيانا القضية في إيه؟ قضية لو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة، لو كانت الأرزاق توزع بالعقول لهلكت إذا من جهلهن البهائم، أعزكم الله، الحيوانات السائمة، الحمار والجاموسة والبعير، ولا يجد ما يأكل لو كانت القضية بالعقل، لأن القضية بالإيه؟ بالرزق، سبحان الله. ولو كانت الأرزاق تجري على ذي الحجة إذا لهلكت من جهلهن البهائم. فهذه الزوجة الصالحة وقد عبرت اقتربت من 90، زوجها بقي له سنة ويكون له عمره 100 عام، فتتعجب: أألد وأنا عجوز وهذا بعد شيخة، سبحان الله العظيم. العجيب أن لما أيقن الخليل أنهم ملائكة، الكل يعلم أن الملائكة فيهم صفات: لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يتزوجون، لا يتناسلون، مهمتهم التسبيح والتحميد لله رب العالمين، تماما كما نرزق نحن النفس، يعني عندنا ايه؟ شهيق، زفير، كم مرة في الدقيقة؟ 16 مرة. الملائكة ترزق التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل كما نرزق نحن النفس. هذه سبحان الله. وهم لا نستطيع ان نقول عن الملائكة انهم الملائكة ذكر ولا انثى، هو خارج هذه الحدود، سبحان الله. من قال مثلا ان جبريل، قال العلماء، من قال ان جبريل ذكر فهو فاسق، ومن قال ان جبريل انثى فهو كافر. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ان هم كانوا اهل مكة ايام البعثة، اهل قريش، كانوا يقولوا ان دول يعني انثى اناث، الملائكة اناث لجمال شكلهم، وهذا كلام اهل الكفر. فنحن نصرف الملائكة عن هذه القضية، وإنما هم لهم مهمات محددة حددها رب العباد عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى كل الملائكة تبتسم في وجهه إلا ملكا واحدا ما ابتسم قط، فتعجب وسأل جبريل: يا جبريل، من هذا الذي لا يتبسم في وجه أو لا يبتسم في وجه؟ قال: هذا مالك خازن النار، ما ابتسم منذ أن خلقه الله أو منذ أن خلقت النار، ما ابتسم مالك هذا يوم يناديه الكفار والعياذ بالله. نسأل الله أن يصرفنا وإياكم عن جهنم وعن عملها في الدنيا وعنها جزاء يوم القيامة، ويدخلنا الجنة دون سابقة عذاب. يقاطبوا أهل النار: يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا، أن تكون النهاية. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال صلى الله عليه وسلم: ورد مالك عليهم بعد 1000 سنة. يعني هو سألوا سؤال أهل جهنم والعياذ بالله: يا مالك ليقضي علينا ربك لتكون النهاية، لأن أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله أن يصرف عنا عذابها، إن عذابها كان غراما. فمالك خازن لان كما ان رضوان كما يقال خازن الجنه، مالك خازن النار، يناديه بعد ما انقطع املهم سبحان الله في النجاه، يا مالك ليقضي علينا ربك. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله رب العالمين. رد مالك عليهم بعد 1000 سنة. المهم دعاء الصالحين ان امنا ساره سبحان الله او زوج ابراهيم عليه السلام سبحان الله تعجبت، ولكن مع قدره الله لا يتعجب الانسان ابدا. اذا ذهبت الى احد كبار الصالحين في صفحه اخرى من صفحات القران تجد كريم الله موسى شيخ بني اسرائيل عندما بلغ بالرساله دعا ان يكون مدده من الله عز وجل، قال رب اشرح لي صدري لان صدري هينغلق من فرعون ومن هذا الجبروت، ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا. انظروا الى الدعوه العجيبه هذه، شرح السطر، تيسير الامر، حل العقده من اللسان ان يفقه القول يعني يفهمون سبحان يفهموا رسالته، ثم ان يعينه باخيه هارون ان يكون له وزيره سبحان الله يشدد به ازره ويجمع به شتاته سبحان الله كي يكون النهايه التسبيح والتحميد لله رب العالمين. كيف كانت الاجابه؟ قال قد اوتيت سؤلك يا موسى، كل هذا اجيب سبحان الله. فاعود الى قضيه سيدنا ابراهيم بالذات، ومع دعوه سيدنا موسى ودعائه كدعاء الصالحين، ان الله عز وجل رزق الخليل وزوجه هاجر ورزق الخليل وزوجه ساره في هذا العمر المتقدم من الزمن كي يبعث الامل في قلوب البائسين اليائسين. كم من اناس يياسون من انه دعا ربه 5 سنوات، وسبحان الله ان الله عز وجل اذا احب عبدا اخر اجابه دعائه لانه يحب ان يرفع صوته سبحان الله. فانت اذا لم يعجل لك بالاجابه فلا تقلق ولا تياس، وانما اطرق باب الله سبحانه وتعالى. ولكن الانسان سبحان الله العظيم قد ياتيه الشيطان يقول له هل يستجيب لك ربك انت؟ انت انسان كثير الذنوب، انت انسان كيف سبحان الله تطرق باب الله وانت هكذا وكذا وانت لا تصلين وانت كذا لا سبحان الله. انا اقول للجميع واعظ نفسي اولا ان باب السماء لا يغلق في وجه انسان طائعا كان ام عاصيا، ولذلك من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني الي ذراعا تقربت اليه باعا، ومن اتاني مشيا اتيته هروله سبحان الله. اذا العبد يجب ان يقترب ولكن يدعو. هناك في مساله الدعاء عده امور مهمه جدا في قضيه الدعاء. اولا لا يجب ابدا ان ندعو باثم ولا قطيعه رحم، هذا امر. ثانيا يجب الا نتعدى في الدعاء، فلا ندعو يعني بادعيه شبه مستحيله، اللهم امت ابليس، اللهم اجعل الليل في النهار والنهار الحاجات، يعني اشياء من ثوابت السنن الكونيه لا تدعو بهذا. ولكن انت اذا دعوت لا يكون باثم ولا خطيئه رحم، هذا امر. الامر الثاني عدم استجابه الدعاء لامر خطير وهو اكل الشبهات والحرام. يا سعد اطل مطعمك تكن مستجاب الدعوه، فوالذي نفسي بيده ان العبد لا يقذفه باللقمه الحرام في جوفه فلا يتقبل الله له عملا 40 يوما، لا اله الا الله. فاذا العبد منا يجب ان يطيب طعامه، يطيب مشربه، يطيب ماكله وملبسه حتى ان دعا استجاب رب العباد له. اما ان يدخل في المال شبهه ويدخل في المال حرام وتنتظر استجابه الدعاء هذه مصيبه اخرى. ثم في قضيه الدعاء انت ابحث عن الاسباب التي وضحها هذا الرجل الصالح لما ساله احد المريدين، قال له يا ابراهيم بن اتم، قال له لما لا يستجيب لنا ربنا وكان يستجيب لسلفنا الصالح واجدادنا الصالحين؟ قال اسباب ثمانيه: عرفتم حق الله ولم تقوموا به، ادعيتم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تعملوا بسنته، قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قال لكم ربكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي، هذه ايه خمسة اسباب. ثم اذا قمتم من نومكم القيتم عيوبكم خلف ظهوركم وفرشتم عيوب الناس امامكم، علمتم ان الدنيا زائلة واستمسكتم بها، علمتم ان الاخرة قادمة ونسيتموها ولم تعدوا انفسكم من اجلها ثم تنتظرون استجابة الدعاء. اذا عرفتم حق الله لم تقوموا به، لم نقم بحق الله سبحانه وتعالى. قرأنا سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل سلم المسلمون من لسانك ويدك؟ المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراضهم واموالهم. هل امن يعني هل نأمن منك ومنك على اعراضنا وعلى اموالنا؟ هل امن المسلمون من جيراننا واقاربنا؟ ام اننا في كل مجالسنا هذه غيبة، هذه نميمة، هذه خوض في الاعراض، هذا شائعات، هذا سبحان الله تشويه صورة الناس، هذا التماس للبراء العيب، الصاق التهم بالناس سبحان الله. ولذلك يجب ان يتقي الذين يقومون بصناعة الكلام بالذات في وسائل الاعلام المقروء المسموع والمرئي ان يتثبتوا، وعند التثبت لا داعي، ستر الناس افضل، ستر الناس افضل. يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما وهو يعلم انه قد يعني صنع شيئا فان الله سبحانه وتعالى يستره عن جهنم ويعمل بينه وبين جهنم حاجزا بفضل الله، كما هو حجز نار شائعة عن اخيه المسلم. من ذب عن عرض اخيه المسلم طرد يعني او دافع ذب الله عنه جهنم يوم القيامة. اذا هذه المسائل مسائل مهمة جدا سبحان الله. يعني المؤمن من امنه الناس على دينهم واعراض. فاسأل نفسك واسألي نفسك انت يا من تجلسون الان لتشاهدون وتشهدون امثالي من زملائنا وابنائنا من الدعاة واهل العلم، فهل امن الناس بعضهم بعضا؟ هل سبحان الله العظيم يعني سلم المسلمون من ألسنتنا وأيدينا سبحان الله؟ هل الإنسان صنع أو قرأ السنة فصنع ما فيها وعمل ما فيها؟ الجار والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لا يأمن جاره بوائقه سبحان الله. هل اختفت من مجتمعاتنا الرشوة وعدم تسيير الأمور إلا بالحرام؟ أم أن الرشا ما زالت في صغير الأمر وكبيره تحت عناوين الهدية وتحت عنوان الإكرامية وتحت عنوان الهبة وتحت عناوين شتى يسمون الحرامة بغير أسماء ثم ننتظر أن يستجاب الدعاء؟ لابد من إعادة حساباتنا، وإلا لا نحن من الصالحين ولا نحن من المستجاب دعاؤهم. فيجب أن سبحان الله الإنسان يخلص النية في توبته لله سبحانه وتعالى. إذا قرأتم القرآن ولم تعملوا بما فيه، قلتم نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعملوا بسنته، قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي سبحان الله. لم تؤدوا بالبداية حق الله سبحانه وتعالى. الشيطان امرنا ربنا بامرين فيه، ان الشيطان لكم عدو هذا خبر، لا عدو لك الا الشيطان. اما ان تعادي عمك وتعادي اخاك من اجل قطعة ارض، من اجل سبحان الله امتار في امتار، سوف نكفر وندخل في امتار يا من غره طول الاجل وغره يعني طول الامل. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، فماذا تقول يا من تكتسب من الحرام ويا من تظلم الناس ويا من تتعدى على الناس، تذهب الى المحكمة والقاضي بشر، تأتي بشاهد زور وتقسم يمينا غموسا والعياذ بالله، ولا تتق الله ربا وتظلم الصغير والكبير. اتق الله سبحان الله، تحجر على ابيك وتسفه اخاك وتؤذي الناس، هذا ليس من ديدن المسلم سبحان الله العظيم. قال لكم ربكم ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فوطأتموه على المعاصي. ثم اذا قمتم من نومكم رميتم عيوبكم خلف ظهوركم وافترشتم عيوب الناس امامكم. نحن نرى عيوبنا يعني سبحان الله، عيوبنا الشخصية نراها تحت العدسة المقعرة فلا نكاد نراها، نراها يعني سبحان الله كنملة صغيرة بجوار مبنى ضخم. اما عيوب الناس فبالعدسة المكبرة. يقول سيدنا علي رضي الله عنه يرى الواحد منكم الحجر في عين اخيه، القذاة في عين اخيه، ولا يرى الحجر في عينه هو. فانا اريد ان اقول يا من تريد ان يستجاب دعائك راجع حساباتك اولا ولا تزكي نفسك. فكل مسلم ان يقول والله انا لا اظلم احدا، انا اتق الله، انا اسير بما يرضي الله، ثم هو ظالم للصغير والكبير، وهذا يدعو عليه وهذا يدعو عليه، وهو دعاء غير مستجاب. لا بد من مراجعه حساباتنا حتى ندخل في عداد الصالحين وندخل في عداد المستجاب دعاؤهم. نسأل الله أن يستجيب دعاءنا ونكمل حديثنا وأسئلتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل بإذن الله. كونوا معي، أهلا بكم ومرحبا أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن دعاء الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين تستجيب يا رب دعاءهم، واحشرنا في زمرة الصالحين حتى وإن لم نكن منهم. فكان الشافعي يقول مقولته الشهيرة: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو أن سواء في البضاعة. فكان تلميذه النبيه النابه يرد عليه ويقول: تحب الصالحين وأنت منهم، لعلهم ينال بك الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. سيدنا إبراهيم لما استجاب الله دعاءه كان يحمد رب العباد عز وجل: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. سبحان الله. إذن هذا استشعار من العبد الصالح أن الله استجاب دعاءه. لا يقول مثلا في نفسه: أنا من سابقة أعمالي استجيب دعائي، أنا لما خططت ونظمت واستخدمت العقل ودراسات الجدوى. يعني يا أخ الإسلام، يعني من فضل الله عز وجل أن وفقك لدعائه، وأن يسر لك هذا الدعاء، وأن فتح لك أبواب السماء. أنا أعرف بعضا من المريدين والأطباء النبيين ما شاء الله، الواحد منهم إذا دخل إلى العملية الجراحية قبل أن يدخل على مدى 40 سنة يقول: أنا أتوضأ قبل إجرائي للعملية، وأصلي ركعتين بنية قضاء الحاجة، وأسجد وأدعو الله أن يوفقني في نجاح العملية، وأن يكون على يدي بفضل الله إنقاذ هذا المريض برحمة الله عز وجل. هذا إنسان موصول بالله، هذا إنسان موصول بالله سبحانه وتعالى، فيستجلب ما عند الله من فضل ومع الأسباب المعطاة، فهو يشعر أنه عبد فقير إلى رحمة الله، فيدعو رب العباد سبحانه وتعالى بعد أن يصلي ركعتين أن يوفقه في هذه العملية. وأنت يا أهل يا صاحب الـ الـ الـ الـ الـ أو أنت أيها المريض، أو أنت يا أنتم يا أهل المريض، قولوا أيضا أن اللهم يسر للطبيب فهما وذكاء وقلبا نابها وعقلا متفتحا مستنيرا بفضل الله أن يشخص الداء، وأن يوفقه في توصيف الدواء، وأن يضع الله عز وجل السر في الشفاء. لأن أحيانا يأخذ الإنسان الدواء، ولا لأن الله عز وجل قضية سر وضعه الله في الدواء، يشفي هذا ولا يشفى ذاك. يعني هذا يأخذ نفس المرض، نفس السريرين بجوار بعض، هذا يأخذ العلاج يشفى، وهذا يأخذه ولا سبحانه لسر وضعه الله في في في في هذا الدواء. فإذا قضية الإنسان يستمد قوته من الله سبحانه وتعالى. فأنا أعود إلى القضية وأقول: إن لابد عندما لا يستجاب الدعاء أن أراجع حساباتي، ما الذي يحدث؟ يعني أنا قلت أن أو أدعيت أو كلنا يعني نقول نحن نعرف رب العباد عز وجل، لكن ما قمنا بحق الله، ما قمنا بحق الله سبحانه. ما زال الظلم موجودا، وما زال البغي موجودا، وما زال التعدي موجودا. ندعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو رآنا ما عرفنا من سلوكياتنا وتخبطنا وظلم بعضنا لبعض ودس أنوفنا في حياة البعض والفضول والتساؤلات التي لا داعي لها، وما نحن بالذين يجب أن نعرض عن مثل هذه الأمور. فإذا هذه بعض من أسباب عدم استجابة الدعاء، كما رأينا أن استجاب الله للصالحين من أمثال الخليل عليه السلام وزوجتيه الصالحتين وسيدنا موسى كما دعا ربه. نتلقى إن شاء الله أسئلتكم بإذن الله واتصالاتكم. أول اتصال إن شاء الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا كل خير يا دكتور. الله يبارك فيك وجزاك عنا كل خير، لأنك فعلا أنت النبع الصافي لنا كلنا. الله يرضى عنكم يا رب. خلينا يا الله يرضى لنا ما لا تعلمون. أنا بحب لك، أنا الحمد لله بالدعاء كتير هيك مع الله دائما، الحمد لله. فأنا مريت يعني بشدة كتير قوية، نعم، وكنت بفز بجوف الليل أدعي لربي وأنا أبكي، نعم، والحمد لله حسيت أني أنا مع الله، نعم، وبين يدي هيك حسيت إحساس رهيب، الله أكبر، والحمد لله ربي أعطاني ما طلب، ما شاء الله عليك. الآن أنا أدعو لربي ليلا نهارا، ليلا نهارا بكل دعاء بكل صلاة. أنا عندي أولاد الله يخلي الله كل واحد أولاده نعم. جيدين بأخلاقهم بمعاملتهم بعملهم ما بيأذوا إنسان نعم. بس بكتر شغالهم ما بيصلوا وأنا أم بدعي ليل نهار ربي يهديهم للصلاة فما بعرف هل ربنا يهدي من يشاء ولا دعائي إن شاء الله يرضى عنك بارك يعني ممكن دعائي يعطي فائدة أنا بس هذا بدي شو أعمل أنا لحتى طيب بارك الله خلوني صلي شكر الله لك أولا يعني بارك الله في أختنا الفاضلة العلماء يقولون أدعو دعاء مستجدي لا دعاء مشير يعني أنا أدعو دعاء متسول دعاء متذلل دعاء إنسان ضعيف يعني مقهور بذنوبه يعني يسأل الكريم سبحانه وتعالى إن لم نكن يا ربي أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصلنا لكن كل إنسان له ابتلاء كل واحد له ابتلاء فابتلاء أمة الله الصالحة تلك التي تدعو الله سبحانه وتعالى في عدم صلاة أولادها لابد من أمرين هم كبروا وقد تكون قد نسيتهم سنوات في مسألة عدم الواظب على الصلاة من الصغر لكن تدعو الله سبحانه وتعالى وتنصحهم بين الفينة والفينة ونحن ندعو الله لأنفسنا ولهم بأن يجعلنا جميعا من المواظبين على الصلوات الخمس الغير مضيعين لفرائض الله سبحانه وتعالى الاتصال الذي يليه أنا دبي نعم نعم ألو نعم منى نعم تفضلي الشيخ نعم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ تزوجت العام الماضي جميل وزوجي كان تارك الصلاة لو خفضت صوت التلفزيون قليلا ان شاء الله لا يكون الصوت صدى ان شاء الله انت تزوجت العام الماضي الحمد لله نعم وبعدين نعم ما الذي حدث زوجي كان تارك الصلاة و بكلام مني واقتناعه هذا الصام شهر رمضان ولكن لم يصلي وانت كنت تعلمين عنه هذا قبل الزواج نعم قال كان تركي للصلاة هو كسل مني وبعدين يبدو ان الاتصال انقطع السلام عليكم طيب حاولي مرة اخرى حتى نرى ما هذا الكسل الذي يجعل الناس لا يصلون نعم السؤال الذي يليه الاتصال الذي يليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الله يبارك فيك الحمد لله لو سمحت انا وتعالى استفسر سؤال حرام ام حلال معلش يعني في عباد الله الصالحين برضه نعم في شيخ اعرفه انسان يعني انا عن ذاتي شفته في الاخر ما اعرفش عنه حاجه طيب يعني ما عرفته كان شيخ عارف ربنا بيصلي ما بعد الصلاه حتى تلاقيه يصلي ركعتين ثلاثه اربعه سته ربنا يقويه على حد ما يستطيع طيب فالشيخ قعدت معاه سلمت عليه وقعدت معاه وتعرفت عليه فهو مش شيخ هو راجل كبير في السن مسن يعني شيخ من كبر السن يعني ولا شيخا عالما يعني طيب بس عنده علم بحر واسع جميل بالنسبة لمن المهم انه عنده علم بحر واسع طيب جميل ها وبعدين فقال لي صلي واذكر ربنا مثلا زي امسك اسم من اسماء الله واذكر ربنا لا اله الا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اعداد واذكر ربنا يعني مش عدد يعني مثلا امسك 7000 500 700 حسب ما هي تذكر كده طيب طيب باعداد معينه وبعدين فقال لي اذكرها بعد كده بتشوف رؤيته واحده واحده تمشي بيها كده طيب فجاه ناس قالوا لي ده راجل وحش ومش كويس فدلوقتي هو كان بينصحني للخير وانا شفت خير طيب دلوقتي امشي اكمل معاه واستمر معاه ولا ابعد عنه طيب الناس وصل سؤالك جزاك الله خيرا اولا نحن نعبد الله عز وجل كما امرنا الله سبحانه وتعالى ان نعبده من صريح كتاب الله ومن صريح ايضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الامور الواضحة في كتاب الله في كل كتاب الله كتاب الله واضح كله فنأخذ من هذا الامر الصريح الواضح ما نطبقه فانا لا استطيع ان اعبد رب العباده عز وجل على مزاجي او على وفق تفكيري سواء محدود او غير محدود. فهناك عبادات نتعبد بها لله عز وجل دون اجتهاد منا لان عبادات توقيفيه، فلا داعي لان ناتي باسماء معينه ثم نذكرها اعدادا معينه. يعني ليس هذا الشيخ او غيره، أو ليس هذا الرجل كبير السن او غيره اعلم من صحابه الرسول ده صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين، ولا من تابع التابعين، ولا من الفقهاء المعروفين في العالم الاسلامي على مر الزمن، ولا هم يعلمون ما كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي قال لنا اذكر كذا عند كذا وكذا عند كذا، هذه حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى الخير في اتباع السنة، فان اتبعت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تضل ابدا ان شاء الله. فلا تقل فلان قال وفلان قال، وانما نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فالبعد عن مثل هذه الامور خير كبير لك، والعودة الى الحق خير من التمادي في غير ذلك. هذا والله اعلم. ها الاتصال الذي يليه ان شاء الله. نعود الى او نكمل الى ان ياتي الاتصال، يعني ان قضيه الدعاء. اول افه من افات الدعاء العجله. ما معنى العجله؟ انا ادعو الله عز وجل في امر ما ثم يعني سبحان الله احدد يعني المساله، يعني الامر الذي اريده وفق يعني سبحان الله عقلي. انا عقلي محدود ولا استطيع ان اعرف ما هو الخير وما هو الشر، ولكن عندما ادعو القي الامر برمته لله رب العالمين، ونسال الله ان يستجيب لنا دعاءنا جميعا. وسبحان الله دعاء المسلم لاخيه بظهر الغيب، فانا لا انساكم من الدعاء، وانتم ايضا لا تنسونا من الدعاء. وندعو عسى ان تكون ساعه من ساعات الاجابه. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جميعا، جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الليله العظيمه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته، ولا حاجه من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين، وابناءنا بالزوجات الصالحات، وترد عنهم شياطين الانس والجن، ووفقهم وايانا لما تحب وترضى. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اصلح لنا ديننا الذي فيه عصمه امرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، واخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله، اسقنا من يد رسولك صلى الله عليه وسلم شربه من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، ادخلنا الجنه بدون سبيقه عذاب. اجعل عن ايماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن امامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا رب العالمين. نعوذ بك من دعاء لا يسمع، وعين لا تدمع، وقلب لا يخشع، ودعوة لا يستجاب لها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. سعدت بكم في هذه الحلقة، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاكم دائما على خير. إن شاء الله نكون من أهل الدنيا، نلقاكم الأسبوع القادم. نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.